بدعاء ذوي الصلاح، بدعاء ذوي الصلاح، وهذا حق، هذا حق، وهو مراد المؤلف، لأن المؤلف رحمه الله نعلم أنه لا يريد المعنى الأول بدليل أنه استدل بما لا يدل عليه. عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن عمر بن الخطاب كان إذا قحط استسقى بالعباس بن عبد المطلب فقال: اللهم إنا كنا نتوسل إليك بنبينا صلى الله عليه وسلم فتسقينا، وإنا نتوسل إليك بعم نبيك فأسقنا. قال: فيسقون. رواه البخاري. يقول عمر بن الخطاب رضي الله عنه: اللهم إنا كنا نتوسل إليك بنبينا. ما صفة توسلهم بنبي الله؟ يطلبون دعاء، هذا توسلهم به، كما جاء الأعرابي وقال: يا رسول الله هلكت الأموال وانقطعت السبل فادع الله يغيثنا، فرفع يديه، وكما في حديث عائشة شكى الناس القحط إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا توسلهم بالنبي صلى الله عليه وسلم. إذن توسلهم بالعباس يخالفه ولا يوافقه؟ يوافقه. وعلى هذا فيكون في الحديث شيء محذوف: نتوسل إليك بعم نبيك فأسقنا، أي بدعائه، أي بدعائه. ولهذا في بعض ألفاظ الحديث: قم يا عباس فادع الله، وعليه فيكون التوسل بدعائه. وقد سبق لنا أن التوسل مأخوذ منين؟ من الوسيلة، وهي الشيء الموصل إلى المقصود، كل ما تتوصل به إلى غيره يسمى وسيلة له. ولهذا من عبارات الفقهاء في قواعدهم: الوسائل لها أحكام المقاصد. والوسيلة ذكرنا أنها توسل بعبادة وتوسل بدعاء. التوسل بالعبادة معناه أن تعبد الله لتصل إلى جنته وتنجو من ناره. فالأعمال الصالحة كلها وسائل، وسائل لماذا؟ للنجاة من النار ودخول الجنة. دليل هذا القسم قوله تعالى: أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب. هم يطلبون الوسائل التي تقربهم من الله، والوسائل التي تقرب إلى الله هي الأعمال الصالحة. أما الوسيلة في الدعاء فمعناه أن تتوسل بشيء يكون سببا لإجابة دعائك، أن تتوسل بشيء يكون سببا لإجابة دعائك. وذكرنا أن هذا أنواع، نشوف الآن نعدها، يمكن نسينا بعضها. الأول: أن تتوسل إلى الله تعالى بأسمائه، إما باسم معين أو بالأسماء على سبيل العموم. طيب، نريد دليلا للتوسل إلى الله تعالى بأسمائه على سبيل العموم. لا، نعم، حديث ابن مسعود المشهور: أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن. طيب، التوسل باسم خاص معين وش دليله؟ أي نعم، شيء آخر. حديث أبي بكر قال: فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. هذا التوسل باسم خاص. الثاني: التوسل إلى الله بصفته، بصفة من صفاته، بصفة من صفاته. لا هذا اسم. استخيرك بعلمك. طيب شيء آخر أوضح منه؟ نعم أي نعم. اللهم بعلمك الغيبة وقدرتك الخلق أحيني ما علمت الحياة خيرا لي. فهنا توسل الله بعلمه وقدرته. وأما الصفة على سبيل العموم فمثل أن تقول اللهم إني أسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العليا، هذا توسل الله بالصفة على سبيل العموم. الثالث التوسل إلى الله تعالى بالإيمان به، بالإيمان به. نعم. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا، ربنا إننا آمنا فاغفر لنا، هذا توسل الله تعالى بالإيمان به. الرابع التوسل إلى الله بالعمل الصالح، مو بالإيمان اللي في القلب، بالعمل الصالح. دليل حمد أصحاب الغار الذين انسد عليهم الغار سألوا الله تعالى بصالح أعمالهم. أولى القصة مشهورة. القسم الخامس التوسل إلى الله بذكر حال الداعي، بذكر حال الداعي، بأن يظهر الإنسان حاله لله عز وجل، يريد أن يعطيه وينقذه من هذا الحال. قول موسى ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير. نعم كقول موسى ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير. ربي إني لا هذه لئن لم يغفر لنا ربنا ويرحمنا لنكوننا من الخاسرين. ترى أنا يمكن أغلط في الآية، ترتيب الآية هي لئن لم يغفر لنا ولا لئن لم يرحمنا. لا لا لا أيه. لا ما هو كلامه، لا القرآن ما في كلامه. لا هي الآية ما صواب الآية. لئن لم يغفر لنا ربنا ويرحمنا. نعم طيب هذه توسل الله بحاله، إنه إذا ما غفر الله لهم ورحمهم فإنهم سيخسرون. طيب حديث قول آدم عليه الصلاة والسلام ربنا إن قال ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكن من الخاسرين. طيب الحديث اللي رواه أبو عوانة في صحيحه. نعم إن حرج سلمان عليه السلام في استسقي فرأى نملة مستسقية على ظهرها رافعة قوائمها للسماء تقول اللهم إن خلق من خلقك ليس بنا من أن سقياك فسقنا. فقال السلام نعم ارجعوا فقد سقيتم بدعوة غيركم. نعم وش بقي؟ التوسل إلى الله تعالى بدعاء رجل صالح. وش دليله؟ هذا الحديث الذي معنا، استسقاء الصحابة رضي الله عنهم بالنبي صلى الله عليه وسلم بدعائه. طيب هذا القسم ثابت، ولكن نريد أن نورد عليه مسألتين. المسألة الأولى ما حكم ذلك بالنسبة للطالب، وما حكم ذلك بالنسبة للمطلوب؟ يعني الطالب للدعاء والمطلوب ما حكم ذلك في حقهما؟ نعم من باب هذا بالنسبة للطالب من باب الجائز غير المشروع، وبالنسبة للمطلوب لا مستحب إذا طلب منه، فإن لأنه من الإحسان إلى أخيه، والإحسان قد أمر الله به. طيب وش بقي شيء؟ ها؟ التوسل بغير الصالحين هذا ساقط، نريد التوسل النافع. طيب يمكن أن تتوسل بما يمكن جمعه من هذه الأشياء؟ إيه نعم يمكن. الدعاء الذي علمه النبي صلى الله عليه وسلم أبا بكر فيه عدة أشياء. اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا، هذا حال الداعي، ولا يغفر الذنوب إلا أنت، هذه صفة، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم، هذا الاسم إنك أنت الغفور الرحيم. يمكن أن تجمع أن يكون التوسل بعدة أوجه أو بعدة طرق من هذه الأقسام. وأما التوسل الممنوع فهو أن تتوسل إلى الله بما ليس بوسيلة. التوسل الممنوع أن تتوسل إلى الله تعالى بما ليس بوسيلة. حقيقة التوسل إلى الله تعالى بما ليس بوسيلة حقيقته الاستهزاء به بالله عز وجل. نعم، لأن التوسل بما لا يوصل إلى المقصود نوع استهزاء بالمطلوب. لو أن ملكا من الملوك يبغض شخصا، يبغضه بغضا شديدا، فذهبت أنت إلى هذا الشخص لتطلب منه أن يتوجه لك عند هذا الملك، نعم، يحصل المطلوب؟ ما يحصل المطلوب. لكن هل ينتقم منك الملك ولا لا؟ ينتقم. أن تأتي واحد أبغض الناس إليه تروح تخليه يشفع لك، معناه أنك تسخر به الآن. نعم، كذلك الذين يتوسلون إلى الله تعالى بما لم يجعله وسيلة فإن ذلك نوع من الاستهزاء بالله. طيب، مثل لو توسل الإنسان بجاه بذات أحد من الناس حتى لو كان صالحا، اللهم إني أسألك بنبيك محمد صلى الله عليه وسلم أن تغفر لي ذنبي، توسل بذاته، ماذا نقول؟ هذا حرام، لا يجوز، لأنك جعلت ما ليس بسبب سببا. وماذا ينفعك ذات الرسول، ماذا تنفعك ذات الرسول صلى الله عليه وسلم؟ هذه واحد، توسل بجاه النبي عليه الصلاة والسلام ومرتبته عند الله، يجوز ولا لا؟ الصحيح أنه لا يجوز، لأن جاه الرسول لا ينفعك، إنما ينفع من ينفع النبي صلى الله عليه وسلم. فإن قلت ألست تتوسل بجاه هذا الإنسان عند ملك من الملوك؟ نعم، نقول بلى، نتوسل بجاهه، لكننا نتوسل بجاهه، إما أن نتوسل بجاهه نطلب منها أن يشفع لنا عند الملك، فهذا توسل بدعائه وطلبه، وإما أن نتوسل بجاهه لأن هذا الملك ضعيف، وجاه ذي الجاه عنده له تأثير على نفسيته لضعفه. نعم، فأما الله عز وجل فإن جاه ذي الجاه ما لا يؤثر بالنسبة إلى الله عز وجل، فحينئذ لا ينفع التوسل بجاه النبي صلى الله عليه وسلم. وإذا كان لا ينفع فإن التوسل به حرام. طيب، فيه ثالث، لو توسل إلى الله عز وجل بدعاء رجل لا يظن فيه الصلاح، ما تقولون؟ ها؟ لا بأس به. إن قلت لا بأس به فقد قد تقول لا بأس به، لأن الله ربما يستجيب دعاءه. وإن قلت به بأس، لأنه ليس من الأدب أن تجعل واسطة بينك وبين الله عز وجل رجلا فاسقا يدعو الله لك. ولهذا ما جاءت هذه عن الصحابة، ولا يمكن أن تأتي الواحد يشرب الخمر ويزني ويفعل كل المحرمات بس ما وصل إلى الكفر، وتقول ادع الله لي عسى أن يكون تائبا الله عز وجل فيقبل الله توبته. طيب، إذن أقسام التوسل الجائزة، التوسل في الدعاء كم صارت؟ ستة أقسام. ستة أقسام. وأما التوسل بالعبادة فإن الإنسان يجعل العبادة وسيلة إلى إلى مقصوده وهو أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة. شيخ نعم بحبك للنبي صلى الله عليه وسلم. لا بحبك للرسول هذا صحيح يجوز التوسل نعم شيخ. لأن محبة الرسول عبادة نعم شيخ. وعن الشعبي قال خرج عمر يستسقي فلم يزد على الاستغفار. خرج من أين إلى أين؟ من المدينة إلى المصلى مصلى العيد، فلم يزد على الاستغفار. والاستغفار هو طلب المغفرة، استغفر طلب المغفرة كالاستسقى طلب السقيا. طيب استغفر فلم يزد على الاستغفار، ما هي المغفرة؟ قال العلماء إن المغفرة ستر الذنب مع الوقاية، إن الله يستر ذنبك ويعفو عنك يقيك عذابه. وعلل ذلك بأنه مشتق من المغفر، وهو ما يستر به الرأس في وقت الحرب. والمغفر ليس ساترا فحسب، ولكنه ساتر وواق من السهام. ويدل لذلك لهذا المعنى قوله تعالى حين يقرر عبده المؤمن بذنوبه فيقول قد سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم، يعني أتجاوز عنك فلا أعاقبك بها. عمر رضي الله عنه خرج يستسقي ولم يزد على الاستغفار بأن يقول اللهم إنا نستغفرك، اللهم اغفر لنا وما أشبه ذلك. وهل المعنى لم يزد على الاستغفار في الدعاء مع إتيانه بالحمد والثناء، أو نقول إنه لم يأتي بحمد ولا ثناء وإنما استغفر فقط؟ الذي يظهر لي الأول أنه لم يزد في دعاء الاستسقاء على الاستغفار. وأما أن يقوم مثل عمر رضي الله عنه خطيبا في الناس ولم يحمد الله ولا يثنى عليه هذا بعيد. نعم يقول فقالوا ما رأيناك استسقيت، يعني طلبت السقيا، يعني ما قلت اللهم اسقنا اللهم أغثنا وما أشبه ذلك. فقال عمر قال لقد طلبت الغيث بمجاديح السماء. لقد طلبت، هذه الجملة مؤكدة بثلاثة مؤكدات، وهي اللام وقد والقسم المقدر، لأن اللام واقعة في جواب القسم المقدر التقدير. والله لقد ضربت الغيث بمجاديح السماء. المجاديح فسرها في النهاية بأنها الأنواء، بأنواء السماء، لكن في نفسي من هذا الشيء ما عندكم في الشرح تعرض لها ها؟ أنواع فقط. من أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه يستسقي بالأنواء، أو يشبه استغفاره الذي يحصل به المطر بالأنواء التي يحصل بها المطر. ولعل المراد بمجاريح السماء بأسباب نزول المطر، بأسباب نزول المطر، والمراد بالسماء هنا المطر، يعني ومجاريح الشيء ما يجلب الشيء، يعني أنني دعوت لا بمجدح واحد ولكن بمجاديح. نعم وهذا أقرب إلى حال عمر بن الخطاب رضي الله عنه. والسماء قد يطلق على المطر ولا لا؟ إذا نزل السماء بأرض قوم، إذا نزل السماء بأرض قوم يعني المطر. طيب يقول بمجاريح السماء الذي يستنزل به المطر، ومعنى يستنزل يستجلب وينزل به. ثم قال استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا. استدل رضي الله عنه لما يقول بآية من القرآن قالها نبي من الأنبياء يخاطب بها قومه، يقول استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا. وهذا قول من؟ نوح. واستدل بقول هود: واستغفروا ربكم ثم توبوا إليه. ها؟ وأن عندما استغفروا فيه واستغفر ربكم ثم توبوا إليه إن ربي قريب مجيب، هذا قول صالح، فيكون على هذا قاله صالح وقاله هود وقاله بمعناه نوح، كلهم يقولون إن الاستغفار والتوبة سبب لنزول المطر، وهو ظاهر جدا، لأن من أسباب امتناع المطر المعاصي، ولا لا؟ الدليل: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. فإذا كان من أسباب منع المطر المعاصي فالاستغفار يمحو المعاصي، وإذا زال السبب المانع حصل المسبب. إذا زال السبب المانع فإن الممنوع يحصل، إذن يكون الاستغفار من أسباب نزول المطر. بل إن الاستغفار فيه فائدة أعظم من ذلك. قال النبي عليه الصلاة والسلام: من لزم الاستغفار جعل الله له من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ورزقه من حيث لا يحتسب. بل إن الاستغفار من أسباب إصابة الصواب. قال الله تعالى: إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن الخائن الخصيما واستغفر الله إن الله كان غفور رحيم. حتى كان بعض أهل العلم إذا عرضت عليه مسألة من المسائل استغفر الله قبل أن يفتي بها، لأنه حقيقة أن المعاصي هي التي تحول بين الإنسان وبين التوفيق. فإذا استغفر الإنسان ربه بقلب صادق زال هذا المعنى. وجرب تجد، كما يقول العامة: التجربة أكبر برهان. إلزم الاستغفار فستجد أن الله عز وجل يجعل لك من كل هم من فرجا ومن كل ضيق مخرجا. ونحن في زمن كثرت فيه أسباب الرفاهية المادية، فزادت فيه الأمراض النفسية. سبحان الله العظيم، الدنيا إذا زادت من وجه نقصت من آخر. كان الناس في الأول أكثر انشراحا في صدورهم من الحاضر، من الوقت الحاضر، لكنهم في الأمور المادية أقل. أما الآن كثرت الأمور المادية وزادت الأمور النفسية والعقد النفسية، ولهذا ما أكثر الذين يشكون من هذا الأمر. وإذا أردت أن تعرف كثرتهم فاذهب إلى الذين يستعملون القراءة على الناس في الأحوال النفسية، تجد عندهم أمما كثيرة. بماذا ننصح مثل هؤلاء؟ ننصحهم بلزوم الاستغفار، ما دام النبي عليه الصلاة والسلام يقول: من لزم الاستغفار جعل الله له من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا. فإن هذا الذي وقع فيه لا شك أنه ضيق وهم، نقول إلزم الاستغفار، أكثر من الاستغفار دائما، والله عز وجل يزيل عنك هذا الشيء. لأن الذي أخبرنا بذلك من؟ الرسول عليه الصلاة والسلام، وهو الصادق المصدوق صلوات الله وسلامه عليه، وهو الناصح الأمين. نعم. طيب، إذن عمر بن الخطاب دافع عن نفسه بذكر الدليل، فيستفاد من هذا الحديث تواضع عمر بن الخطاب رضي الله عنه. هو الخليفة ومع ذلك ما قال أنا أعلم منكم، بل استدل بالآيات لأنها هي الفاصل، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. ويستفاد من هذا الحديث أنه يجوز للإنسان المستسقي أن يقتصر في دعائه على الاستغفار. وفي الآية الكريمة قال الله تعالى: إنه كان غفارا، صيغة مبالغة. فهل هي للمبالغة أو للنسبة أو لهما؟ ها؟ هو دائما إذا كان اللفظ يحتمل معنيين فأكثر يحمل عليهما إذا لم يتعارضا، وهنا لا يتعارضا، فهو سبحانه وتعالى الغفار نسبة وهو الغفار فعلا، فغفره جل وعلا للذنوب كثير جدا ولا لا؟ ما أكثر التائبين الذين يغفر لهم، وما أكثر مغفرة الله عز وجل لخلقه تفضلا منه، وهو سبحانه وتعالى الغفار. وهناك فرق بين النسبة وبين الفعل ولا لا؟ يقول فلان نجار يعني يجيد النجارة وقد لا ينجر، قد يأتيه يوم من الأيام يتعطل، وهذا يفيدكم في آية قد تشكل عليكم، وهي قوله تعالى وما ربك بظلام للعبيد. بظلام للعبيد، لو جعلت ظلام صيغة مبالغة لكان المنفي كثرة الظلم فقط دون أصله، وإذا جعلتها للنسبة يعني أنه لا ينسب للظلم صارت تنفي كل الظلم القليل والكثير منه. طيب، وقوله يرسل السماء عليكم مدرارا، أنا أحب أن أعرف مدى كون هذا الفعل المضارع مكسورا، والمعروف أن الجر من خصائص الأسماء، ما يأتي الفعل مجرورا، فلماذا جاء هنا مكسورا؟ ها؟ خلاص أي ساكنين؟ اللام في السماء. اللام في السماء. لا. يرسل. أصبر يا أخي. ها. الهمز في السماء لأن همزة وصل، والسكون في الله. وابن مالك يقول في الكافية إن ساكنان التقيا اكسر ما سبق، وإن يكن لينا فحذفه واستحق. إذن نقول حرك بالكسر لالتقاء الساكنين، وليس الكسر هنا علامة إعراب ولا لا؟ طيب، وقوله يرسل السماء ارتباطه بقوله استغفروا، ارتباط الجواب بالشرط ولا لا؟ ولهذا نقول إنها جواب الأمر، جواب الأمر استغفروا، أو بالأصح جواب الطلب والسؤال. نعم، حطيت بالكم. إذن يلزم من هذا أنه بمجرد الاستغفار ينزل المطر، فإذا كان بمجرد الاستغفار ينزل المطر، فإن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أتى بأكبر الأسباب التي يكون بها نزول المطر. واضح؟ طيب، التوبة توبوا إليه هي الرجوع من معصية الله إلى طاعته، سواء كانت المعصية كبرى أم صغرى، ولها شروط خمسة: الإخلاص لله، والندم، والإقلاع، والعزم على أن لا يعود، وأن تكون في وقت التوبة، في الوقت الذي تقبل فيه التوبة. خمسة شروط. ضد الإخلاص الشرك، فمن تاب لغير الله لم تقبل توبته، لو تاب رياء وسمعة أو خوف من عقاب، من الجلد، من الحبس، فإنها لا تقبل توبته. الثاني الندم، والندم هو عبارة عن انفعال نفسي، ما هو عمل ظاهري، يعني في قلبه يندم ويتحسف على ما وقع منه، لأن الندم هو الذي يحمل على التوبة. والثالث الإقلاع عن الذنب، فإن لم يقلع فإنه لا تنفعه التوبة. رجل يقول اللهم إني أستغفرك من النظر المحرم، وعينه مركوزة بامرأة، نعم، وش يكون هذا؟ ها؟ ورجل يقول اللهم إني أعوذ بك أن أكون من المرابين، تعال ولد خذ مني 10-11، يكون هذا نازع ها؟ ولا يستهزئ؟ هذا كان استهزاء في الحقيقة. كيف تستغفر الله عز وجل، تستغفر الله عز وجل وأنت مقيم على الذنب الذي تستغفر منه؟ هذا تلاعب واستهزاء برب العالمين عز وجل. نعم. طيب، ويدخل في قولنا الإقلاع، يدخل في ذلك أداء الحقوق إلى أهلها، حقوق الآدميين ولا لا؟ إذا كانت مالا يرده، إذا كانت نفسا يمكن من الاستيفاء أو يستحل، إذا كانت عرضا فيقول بعض العلماء لا بد من استحلال، هو المذهب. حتى في العرض إذا اغتبته في مجلس تذهب إليه وتقول يا أخي وقع مني خطأ، اغتبتك في بعض المجالس، وهل يجب أن تبين له المجلس أو لا؟ تمام ذلك أن تبين له المجلس، لأن الغيبة تختلف باعتبار المجالس. أنت إذا اغتبت إنسانا مثلا عند ولي الأمر أو اغتبته عند عامة الناس، أيهن أشد؟ ها؟ الأول أشد. فالأحسن أن تبين له المجلس. وقال بعض أهل العلم إن في ذلك تفصيلا، إن كان الذي اغتبته قد علم فلا بد من استحلاله، أن تذهب إليه تقول يا أخي أنا ظلمتك بهذا الشيء فأرجو منك المعذرة، وإذا كان لا يعلم فإنه يكفي أن تستغفر له، هذا بالنسبة لما بينك وبين الله، وأن تثني عليه بما فيه من صفات الخير في المجلس الذي اغتبته فيه حتى تأتي بحسنات تذهب السيئات. ولكن أرى أنه أيضا نحتاج إلى زيادة تفصيل آخر، إذا كان لا يعلم وعلمنا أنه لا يعلم، يعني بأن كانت الغيبة في مجلس وقلت المثل لهؤلاء الذين اغتبته عندهم أنا أرجو يا جماعة أن لا يطلع على هذا، وهم ثقة. وأما أن نقول بناء على أنه يمكن ما سمع بهذا، ففي يوم من الأيام قد في يوم من الأيام قد يسمع، لا سيما في وقتنا هذا مع يعني مع كثرة النميمة ونقل الناس الكلام من بعضهم لبعض. طيب، اشترطنا أيضا أن يعزم على أن لا يعود، أو يشترط أن لا يعود؟ ها؟ أن يعزم أن لا يعود. فإن عاد يعني غلبته نفسه في المستقبل وعاد، ما تبطل التوبة الأولى، لكن العزم على أن لا يعود. الشرط الخامس أن تكون في وقت القبول، فإن لم تكن في وقت القبول لم تصح. ووقت القبول أو ينقطع على وجه العموم وعلى وجه الخصوص. انقطاع على وجه العموم متى؟ إذا طلعت الشمس من مغربها، وعلى وجه الخصوص إذا حضر الموت، لقول الله تعالى وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن. نسأل الله أن يتوب علينا جميعا. نعم. وعن أنس الآن انتقال من الكفر للإسلام يعتبر توبة؟ نعم. بالنسبة للرسول صلى الله عليه وسلم لما كان يعني يقول لعمه عند الاحتضار، نعم، يدعوني يقول كلمة لا إله إلا الله، نعم، لو افترضنا أنه قال يعني تنفع في تلك اللحظة؟ الرسول عليه الصلاة والسلام ما جزم بأنها تنفع، قالوا حاج لك بها عند الله. حاج. نعم. قال وعن أنس رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يرفع يديه في شيء من دعائه إلا في الاستسقاء، فإنه كان يرفع حتى يرى بياض إبطيه. متفق عليه. أنس بن مالك من خدم النبي صلى الله عليه وسلم، وهو من الملازمين له، ولا شك أن الملازم للشخص من أعلم الناس بأحواله. وهنا يقول كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يرفع يديه في شيء من دعائه. قوله في شيء نكرة في سياق النفي لا يرفع، فتكون للعموم، ويدل على عمومها أيضا الاستثناء، إلا في الاستسقاء. قلت إنه يدل على عمومها الاستثناء لأن أهل العلم يقولون إن الاستثناء معيار العموم، هكذا ذكروه في أصول الفقه، وهي عبارة لمختصر التحرير للفتوح. نعم، الاستثناء معيار العموم. إيش معنى معياره؟ أي ميزانه. نعم، وهو كذلك إذا قلت قال الله تعالى والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا، المراد بالإنسان هنا كل الناس ولا لا؟ لأنه قال إلا الذين آمنوا. كذلك تقول أكرمت الطلبة إلا فلانا، معناه أن الطلبة كلهم مكرمين بدليل أنه استثنى. فالحاصل أن الحديث هذا يدل على أن الرسول عليه الصلاة والسلام لا يرفع يديه في شيء من دعائه إلا في دعاء واحد، وهو الاستسقاء. وهذا النفي من شخص عرف بالملازمة للرسول عليه الصلاة والسلام مشكل، لأنه قد ثبتت أحاديث كثيرة عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يرفع يديه في الدعاء، بل إنه وردت أحاديث تدل على الترغيب في رفع اليدين في الدعاء، مثل قوله إن الله حي كريم يستحي من عبده إذا رفع إليه يديه أن يردهما صفرا، ومثل ذكره الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء يا ربي يا رب. فيبقى عندنا في هذا الحديث إشكال، فمن العلماء من أجاب عن الإشكال بجواب واضح وقال إن من القواعد المقررة إذا تعارض النفي والإثبات فأيهما يقدم؟ الإثبات، لأن في الإثبات زيادة علم. فقول أنس لا يرفع يديه إلا في الاستسقاء هذا هو مبلغ علمه، ولكن غيره روى أن الرسول رفع في غير الاستسقاء، فيكون في هذا الإثبات زيادة علم، وهذا جواب واضح ولا إشكال فيه ولا غبار عليه. على أن نقول إن أنس بن مالك رضي الله عنه نفى ذلك على حسب علمه، وهو لا يلام ولا يلام في هذا. ومنهم من قال إن الحديث يحمل على الدعاء في حال الخطبة، يعني لا يرفع يديه في حال الخطبة في شيء من الدعاء إلا في الاستسقاء، ويستدلون لذلك بأن الصحابة أنكروا على بشر بن مروان وهو يخطب الناس ويرفع يديه على منبر النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة، فأنكروا عليه ذلك. ومن العلماء من قال إن المراد بالنفي رفع اليدين حتى يبدو بياض الإبطين، وهو الرفع المبالغ فيه لا أصل الرفع. قالوا ويدل ذلك أنه قال فإنه كان يرفع حتى يرى بياض إبطيه، وهذا وإن كان قد ارتضاه صاحب الفتح رحمه الله فهو أبعد الأوجه، لأنه لو كان هذا مراد أنس لقال لا يرفع يديه في شيء من دعائه حتى يبدو بياض إبطيه إلا في الاستسقاء، لكنه نفى أصل الرفع ثم بين الرفع الثابت في الاستسقاء بأنه مبالغ فيه حتى يرى بياض إبطيه. وأقرب الأوجه عندي في الجمع هو الوجه الأول، وهو أن يقال إن أنس بن مالك رضي الله عنه نفى بحسب علمه، وأما غيره فأثبت، والمثبت مقدم على النافي. ثم الوجه الثاني أيضا له قوة، إن مراد لا يرفع يديه في الدعاء حال الخطبة إلا في الاستسقاء، فالدعاء في حال الخطبة ما يرفع فيه الأيدي، يعني حتى على الوجه الأول نقول إن الدعاء في حال الخطبة لا ترفع فيه الأيدي إلا إذا كان استسقاء. نعم عبد الله. قرب أنس من الرسول صلى الله عليه وسلم قدرة الحيث مثبتة للرفع، ما تبين قول أول أنه قرب أنس من الرسول ما تبين أن القول الأول ليس وجيها. إيه لا ما تدل لأن أنس بن مالك مهم لازم بكل شيء بكل حال، ربما في يوم من الأيام تخلف. نعم رفع الأيدي في القنوت والله ما أعلم فيه سنة، لكن الفقهاء يرون ذلك. نعم والله فيها حتى أخذوا من مطلق الأدلة فيه نظر، إلا أن يقال إن الرفع في لأنه قد يأتي إنسان يقول ها أنت تدعو بين السجدتين، هل ترفع يديك؟ ما ترفع يديك. فالدعاء في الصلاة فيما أرى أنه يحتاج إلى نص في إثبات رفع اليدين. والله يا أخي أنا في نفسي من هذا الشيء، أنا في هذه المسألة أقلد المذهب لأن ما عندي دليل يثبت ولا ينفي. ها؟ أنا في هذه المرة مقلد لأني عاجز. نعم ولا على الله ان شاء الله. طيب والمسح؟ لا على الله، لا المسح ضعيف لا يعني فيه لا نرفع حتى بالنسبه للصلاه. اي نعم. وهذا المساله مثل ما جرى بها بحث من قبل، الاخ احمد قال انه لو قيل بان الاحاديث التي وردت عن الرسول عليه الصلاه والسلام في الدعاء امرا او فعلا اننا لا نرفع ايدينا فيها الا ان ثبت الرفع، وما سوى ذلك فنرفع. هذا الذي قاله جيد، يعني يقول مثلا انه اذا امر الرسول بامر في الدعاء او ورد من فعله ولم ينقل انه رفع فهذا دليل على انه لم يرفع. فمثلا كان في الدعاء بعد الصلاه يقول الله استغفر الله ثلاثا ولكن ما ترفع الايدي. والمساله فيها يعني فيها اشكال عندي كثير، نسال الله يفتح عليه. شيخ من الاحسن ان معلم الله حوله الله، وهي الأدلة متعارضة، قد تقول أن الأصل عدم الرفع فلا نرفع إلا بدليل، لكن إذا رأينا الحديث اللي في المسند هذا عام ورأينا حديث أنس بن مالك رضي الله عنه الحديث الذي رواه مسلم في قصة الرجل يطيل السفر، وإذا الرسول ذكر هذا على أساس أنه من أسباب إجابة الدعاء. ها؟ لا ما يدخل، لأن هذا بالتأكيد أن الرسول يضع يديه على فخذيه، واضح ما فيه إشكال. طيب أنا كنت أفكر أنا كنت أفكر إن ما دمنا في رمضان وقراءة القرآن الحمد لله كثيرة عندنا، إننا نفعل مثل ما كنت أفعل من قبل، كما أهل العلم من قال إن قول الصحابي حجة لأن الصحابي أقرب إلى الصواب ممن بعده لكونه أخلص نية وأصح فهما وأعظم نصحا ممن بعدهم، وهذا لا شك فيه أنهم أخلص الناس نية وأصح الناس فهما وأنصحهم للأمة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. ومنهم من قال إن قول الصحابي ليس بحجة فهو كغيره لكنه أقرب إلى الصواب بلا شك، أما أن نجعله حجة تحرم مخالفته فهذا معناه أننا أثبتنا مشرعا مع الرسول صلى الله عليه وسلم. ومنهم من قال إن كان لقوله حكم الرفع فهو حجة، وإلا بأن كان من موارد الاجتهاد فإنه ليس بحجة. أما إذا كان له حكم الرفع مثل أن يخبر عن شيء من أمور الغيب أو عن شيء من أمور الآخرة فإنه يكون حجة، بخلاف ما إذا قال قولا أو فعل فعلا يكون موردا للاجتهاد فإنه كغيره يخطئ ويصيب. ومما سبق نعم ما يجب أن يفصل يعني إن كانوا من الخلفاء الراشدين لا نعم هو على كل حال القائلين بأنه حجة يفرقون بين الخلفاء الراشدين وأهل الفقه من الصحابة وبين غيره من الناس، لأنه ليس كل الصحابة على حد سواء في العلم والفقه. ومما سبق أيضا استفدنا أنه لا يشرع رفع الأيدي في الدعاء إلا في الاستسقاء. منين؟ من حديث أنس. وقلنا إن هذا الحديث تعارضه أحاديث أخرى في رفع اليدين في غير الاستسقاء، وذكرنا عن هذا ثلاثة أجوبة. نعم. أو يكون حسب لا هو الأول للرفع الذي يكون فيه المبالغة. نعم هذه ثلاثة أوجه. وبعض أهل العلم أخذ من هذا فائدة، قال إن الأصل في الدعاء عدم الرفع، الأصل في الدعاء عدم الرفع لحديث أنس، ويبقى ما فيه الرفع مقصورا على ما ورد، بمعنى أنك لا ترفع يديك في شيء من الدعاء إلا ما ورد فيه الرفع، وإلا فالأصل عدم الرفع. هذا القول يحل لنا المشكلة التي كانت عندنا. نعم إذا قلنا إن الأصل عدم الرفع بناء على حديث أنس، نعم، بس يبقى عندنا الإشكال في أن الرسول عليه الصلاة والسلام ندب إلى رفع اليدين في الدعاء، وأشار إلى أنه من أسباب إجابة الدعاء. هذا هو الذي يقف الإنسان عنده شاكا في الأمر أو مترددا فيه. وإلا فإننا لو أخذنا على يعني على حسب النفي الذي في حديث أنس، لو قلنا الأصل عدم الرفع ونرفع فيما ثبت فيه الرفع، نعم، هذا يستريح الإنسان ويكون له حجة. يقول أنا أقول إنه لا يرفع الإنسان يديه في شيء من الدعاء إلا نعم إلا فيما ورد لحديث أنس والأحاديث المثبتة. نعم هذا بناء على أننا حملنا حديث أنس على الخطبة هنا، بس هذا ما هو يعني هذا تقييد اضطررنا إليه لأجل ورود أحاديث تدل على الرفع. نعم. وفيما سبق أيضا دليل على أنه يشير الإنسان بظهر كفه في الاستسقاء، وهل هذا مقصود أو من أجل المبالغة في الرفع؟ تقدم أن للعلماء في ذلك خلافا، وأنا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يرى أنه من المبالغة في الرفع. ما شفنا إلا وهذا طيب ما يبشر هذه يعني ما في إلا فائدة واحدة. أو وعن أنس بن مالك، هذا مبتدأ درس اليوم، عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال جاء أعرابي يوم الجمعة فقال يا رسول الله هلكت الماشية وهلك العيال وهلك الناس. جاء والرسول عليه الصلاة والسلام يخطب فتكلم، ولم ينكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه يخاطب من يخاطب الخطيب، ومخاطبة الخطيب جائزة لكن بشرط أن تكون للحاجة أو للمصلحة، وأما لعدم المصلحة أو عدم الحاجة فلا يجوز لا للخطيب ولا لغيره، لأن هذا يضيع فائدة الخطبة. قال هلكت الماشية منين؟ من الجد، ما تجد شيئا ترعاه فتموت. وهلكت العياء من أين؟ من الجوع، لأنهم يحتاجون إلى طعام وإلى شراب، ومادة طعام الأعراب وشرابهم هو الماشية، وهلك الناس كل الناس هلكوا؟ نعم، لأن الجذب يؤثر حتى على غير أهل البادية، لأن إذا قلت المواشي قل البيع والشراء وقل اللحم وقل الأقط وكل ما يترتب، وقلت الأعشاب والزروع نعم واللبن والسمن، فرفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه يدعو ورفع الناس أيديهم معه يدعون، رفع يديه وهو يخطب يدعو ورفع الناس أيديهم معه يدعون، قول يدعون المراد تأمينهم على دعائه، وإلا لا شك أنهم ما دعوهم، ما قالوا الله لما قال اللهم أغثنا قالوا اللهم أغثنا، لكن تأمينهم على دعائي دعاء، بدليل قوله تعالى وقال موسى ربنا إنك آتيت فرعون وملأه زينة وأموالا في الحياة الدنيا ربنا ليضلوا عن سبيلك ربنا اطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم، القائل واحد. فقال الله تعالى قال قد أجيبت دعوتكما فاستقيما ولا تتبعان سبيل الذين لا يعلمون. قال أهل العلم في توجيه الآية الكريمة إن موسى يدعو وهارون يؤمن، فجعل الله تعالى تأمين هارون على دعاء موسى جعله دعاء لسببين: السبب الأول أنه متابع له، والسبب الثاني أنه مقر له، فهو يتابعه ومقر، والإقرار على الشيء كفعله، كما تعلمون في قوله تعالى وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذن إن قعدتم وإن لم تعملوا إنكم إذن مثلهم. نعم. ورفع الناس أيديهم معه. قال فما خرجنا من المسجد حتى مطرنا، مختصر من البخاري، والحديث مر علينا بطوله في عدة دروس. ما خرجنا من المسجد، بل ما نزل النبي صلى الله عليه وسلم من المنبر إلا والمطر يتحادر من لحيته. نعم. وقول ما خرج من المسجد حتى مطرنا لا ينافي أنه ما نزل من المنبر حتى مطروا، ما ينافي، لأنهم إذا مطروا قبل أن ينزل من المنبر فقد مطروا قبل أن يخرجوا من المسجد، فلا منافاة بين الأمرين. نعم. في دليل على أن يؤمن، إيه، لأن الله أضاف الدعوة له ولموسى، يعني ما في دليل أثر ولا لما ما ما فيه لكلام أهل العلم. بالنسبة هلاك الناس هنا يعني موتهم أو جوعهم؟ لا، ظاهر أنه الجوع، هلاكوا من الجوع وعدم الحركة والتجارة. طيب، رفع اليدين للجمعة تأمين على الإمام، يعني هذا ما يجوز صلاة؟ يستفاد من هذا الحديث، نشوف الفوائد، يستفاد من هذا الحديث جواز مكالمة الخطيب للمصلحة، أو نقول للحاجة، للحاجة، هذه حاجة. نعم، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام أقر الأعرابي، ولا لأن الأعرابي تكلم؟ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أقره، هذه الحجة. ويستفاد منه إجابة النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الأعرابي، لم يحتقره ولم يقل أنا أعلم بحاجة الناس. يوجد بعض من عندهم أنفة وكبرياء، إذا ذكروا بحاجة الناس ما يتذكرون، كأنه يرى أنه إذا أجاب المذكر فإن هذا ضاعة له، وهذا خطأ. فالإنسان مهما كان محل الخطأ محل النسيان، وليس الإنسان يعلم كل ما يكون في الناس، فإذا ذكر فإنه ينبغي له أن يتذكر إذا كان في حق، وإذا كان في غير حق فليبين لمن ذكره أنه ليس على حق. وفي أيضا الدعاء بالاستسقاء في خطبة الجمعة، الدعاء بالاستسقاء في خطبة الجمعة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم دعا بذلك. وفيه مشروعية رفع اليدين في دعاء الاستسقاء حتى في الخطبة. نعم. فأما في غير الاستسقاء فإنه لا يرفع، ولهذا أنكر الصحابة على من؟ على بشر بن مروان حين خطب وجعل يدعو فيرفع يديه. وفيه أيضا دليل على أن المستمعين للخطبة يرفعون أيديهم مع الإمام، والمعية هنا تدل على المصاحبة، فعلى هذا إذا لم يرفع الإمام لا يرفعون، وإذا رفع يرفعون، وكل هذا من تحقيق متابعة الناس لإمامهم أنهم يتابعون حتى في رفع يدي أيديهم في الدعاء إذا رفع يديه، ولهذا قال رفع الناس أيديهم معه. وفيه دليل على أن المؤمن على الدعاء داع، لقوله معه يدعون. وفيه آية للنبي صلى الله عليه وسلم حيث استجاب الله دعاءه، وفيه آية من آيات الله عز وجل بتمام قدرته، فإن أنس بن مالك يقول إنه ما في السماء في تلك اللحظة ما فيها سحاب ولا قزعة، ما في ولا قطع السحاب، صافية زرقاء، حتى أنشأ الله تعالى سحابة فاتسعت ورعدت وبرقت وأمطرت. نعم. وهذا لا شك أنه من آيات الله الدالة على قدرته سبحانه وتعالى، وعلى سمعه وعلى علمه وعلى غناه، وتتضمن صفات متعددة، منها ما هو من اللازم ومنها ما هو من التضمن. نعم. وفيه دليل في هذا الحديث، دليل على أن الرجل إذا دخل والإمام يخطب لا يلزمه أن يصلي تحية المسجد. شوفوا هذه الفائدة، هي توافق ولا لا؟ لا توافق. ليش؟ قد صلى. أنا يقول الحديث يقول دخل الرجل جاء عربي، وفي الألفاظ الأخرى دخل رجل. لما هو هذا؟ هذا غير. لا يلزم أن يبدأ. أي. هو قال الحديث أنه ما جلس، دخل فقال. أي يعني نقول إن هذا ليس في الحديث دليل على أنه جلس. نعم. لكنه دليل على أنه بدأ بطلب الدعاء، ولا يلزم من ذلك أن يكون جلس. فلعله لما قال الرسول هذا وشرع النبي عليه الصلاة والسلام في الدعاء كان واقفا ثم صلى التحية، أو صلى التحية من حين ما قال الرسول عليه الصلاة والسلام هذا الكلام. المهم أن هذه قضية عين ما نستطيع أن نحكم فيها بمعارضة الأحاديث الكثيرة الدالة على أن من دخل والإمام يخطب فإنه لا يجلس حتى يصلي ركعتين. نعم. ما رأى من؟ لا لا، يقول دخل فقال يا رسول الله، هذا ظاهر أنهم تابعوا من حين ما دخل. نعم. في قطع الخطبة وبدأ بالدعاء لئلا يشغل الناس. كيف ذلك؟ قطع الخطبة. أي نعم. فورا يعني شكيت الأعرابي. نعم. ورفع يديه فرفع الناس. نعم. يعني وشلون إن شاء الله؟ يشغلون الناس على أن الناس هلكوا. إيه. طيب ممكن نأخذ هذه، إن الرسول عليه الصلاة والسلام بادر بإجابة الأعرابي، نعم، لئلا يشغل الناس من جهة، ولئلا يلح الأعرابي، لأنه لو استمر في خطبته ربما الأعرابي يكرر. نعم. ويصير بعد فيه إشغال ثاني تشويش على الناس أولى. وقد يقول قائل إن هذه المصلحة معارضة بتفويت مصلحة متابعة الخطبة، لأن الموضوع إذا تقطع قد لا تترتب أفهام السامعين على متابعته. فنقول إن العوارض لها أحكام، وإلا فإنه ينبغي أن يكون الناس منسجمين مع الخطيب وأن يكون الموضوع متواصلا حتى نهايته، لكن هذا للعارض لا بأس به. نعم. يقول جاء عربي يوم الجمعة، هاي هو الجامع مسجد الجمعة طبعا. الرسول يقول ما نزل إلا والمطر ينحر عن اللحية. نعم. يدل على أن المسجد لا له سقف. وهو كذلك. المسجد سقفه عريش من خوص النخل، ما هو مثل هذه سقفين فوق رؤوسنا الآن. نعم. هل صحيح أن عندما ينتظر السماء لا يوجد سقف، يعني السماء زرقاء في الحديث هذا؟ لا، يعني من الحديث الأخرى. ما في. لا المؤلف يقول مختصر من البخاري، والقصة هذه معروفة أنه جاء ورسول يخطب يوم الجمعة وبقي المطر ينزل سبتا كاملا، يعني أسبوعا كاملا، حتى جاء هذا الأعرابي أو غيره من الجمعة الثانية وقال يا رسول الله غرق المال وتهدم البناء، فدعوا الله تعالى يمسكها فدعا. نعم. ها؟ هنا. هنا الرسول فيه مذنوب، ما هو معصوم من الذنوب. هنا لا شك. ثم أن هذا السبب ليس هو السبب الوحيد، قد تقتضي حكمة الله عز وجل منع المطر لا لأنهم فعلوا معصية، لكن لأجل أن يتبين شدة افتقار الناس إلى الله عز وجل. قال ها؟ أي نعم في الخطبة إذا أخطأ في آية أو في غيره. نعم. كيف يجب يرد عليه؟ إما يدخل تحت قوله إذا نسيت فذكروني، نعم، وإن كان هذا في سبب الصلاة، أو يدخل في وجوب إزالة الخطأ. نعم. أما مثلا لنفرض أن هذا الرجل قارئ الآية على غير صواب، أو مثل قال حكما سبق لسانه إليه، مثل يقول يحرم كذا فقال ولا يحرم، لأن أحيانا الخطيب يسهو ويتكلم بكلام لا يريده. نعم. لا تعددها في الدرس لا بأس، أما في الخطبة تتعدد الأسئلة ثم ينشغلون الناس، ما هو صحيح. ابن عن أبيه عن جده قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كيف؟ نعم. وعن ابن عباس قال جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله لقد جئتك من عند قوم ما يتزود لهم راع ولا يخطر لهم فحل. كلام بليغ، يسمونه في باب البلاغة يسمونه ايش؟ الكناية، يسمونه الكناية. شوف يقول لقد جئتك من عندي قوم ما يتزود لهم راع، يعني لا يحمل زادا، ويحتمل ما يتزود لهم راع يعني ما يخرج للرعي لأن ما عنده ماشية، ويحتمل لا يتزود لهم راع باللبن لأن الراعي زاده لبن ماشيته. فهذه وجوه ثلاثة، يعني هل هو كناية على أنه لا يخرج الرعاة لعدم وجود الماشية، أو كناية عن أن الراعي ليس عنده لبن يتزود به، ليس عنده لبن يتزود به لأن زاد الراعي اللبن، أو أنهم فقراء ما عندهم شيء يتزودون به. فهذه الجملة تحتمل كلا، تحتمل أن تكون كناية عن كل واحد من هذه. نعم. وشو؟ أن الأرض ليس فيها شيء فتخرج الأغنام ولا تجد شيئا لا هو مو بياكل من النبات. ها لا هالحين الماشي تجي تأتيك كنايتها. ولا يخطر لهم فحل ولا يخطر لهم فحل. الفحل غاية أن يكون قويا. نعم. وإذا كان لا يخطر يعني لا يحرك ذنبه, خطر بذنبه يعني حركه يمينا وشمالا, لا يخطر بذنبه. لماذا؟ من التعب والإعياء, ضعيف ما يقدر يحرك ولا ذنبه. نعم. وإذن الفقر واضح في هذا, وحاجتهم إلى المطر واضحة. ولهذا فهم النبي صلى الله عليه وسلم ذلك فصعد المنبر فحمد الله ثم قال, أجابه فورا كما تدل عليه كلمة الفاء في قوله فصعد المنبر فحمد الله ثم قال اللهم أسقنا. حمد الله, الحمد هو وصف المحمود بالكمال, فإن كرر صار ثناء. هذا هو الصحيح الذي دل عليه حديث أبي هريرة في قوله تعالى في الحديث القدسي, قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين, فإذا قال الحمد لله رب العالمين قال حمدني عبدي, وإذا قال الرحمن الرحيم قال أثنى علي عبدي. وقوله ثم قال اللهم, اللهم اسقنا, أسقنا ولا اسقنا؟ يعني همزة وصل ولا قط؟ يجوز الوجهان, يجوز الوجهان, لأنك تقول سقيته وأسقيته فهو ثلاثي رباعي. قال الله تعالى وأسقيناكم ماء فراتا, هذا رباعي ولا ثلاثي؟ رباعي. وقال تعالى وسقاهم ربهم شرابا طهورا, وهذا ثلاثي. إذن يصلح اللهم اسقنا واللهم أسقنا. غيثا مغيثا, غيثا مطرا, وسمي المطر غيثا لأن الشدة تزول به. مغيثا يعني مزيلا للشدة. والفرق بين غيث ومغيث هو أن الغيث أن أصل المطر مزيل للشدة, لكن هل تتحقق هذه أو لا؟ لا. ولهذا قال مغيثا, مغيثا يعني نافعا تزول به الشدة. ولهذا ثبت في صحيح مسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام قال ليس السنة ألا تمطروا, إنما السنة أن تمطروا ولا تنبت الأرض شيئا. نعم. مريئا, مريعا أو مريعا يصلح الوجهان. المريء معناه المحمود العاقبة, المحمود العاقبة. والمريع المنبت, فيكون هذا من باب التأكيد. قال طبقا, الطبق معناه الدائم المطبق. غدقا كثيرا, عاجلا يعني في الوقت يعني بسرعة. ولهذا قال غير رائث, الرائث المتأخر. فدعا النبي عليه الصلاة والسلام بهذه, فدعا النبي عليه الصلاة والسلام بنزول المطر المتصف بهذه الصفات. ثم نزل فما يأتيه أحد من وجه من الوجوه إلا قالوا قد أحيينا. أحيينا يعني أحيت أرضنا, لأن المطر تحيا به الأرض. يستفاد من هذا الحديث أولا مشروعية الاستسقاء لقحط ليس في أرضك. أولا, إن هذا الأعرابي يقول جئتك من عند قوم, فالقحط ليس في المدينة, فيستفاد منه أنه يشرع للمسلمين أن يستسقوا ولو كان القحط في غير أرضهم, وقد صرح بذلك الفقهاء رحمهم الله. ويستفاد منه البسط في الدعاء, لأن الرسول عليه الصلاة والسلام ذكر هذه الصفات, مع أنه لو قال اللهم أغثنا كما قال في خطبة الجمعة يكفي, نعم لكفى, لكن ذكرنا عدة مرات أنه في مقام الدعاء ينبغي البسط والتفصيل. وذكرنا الحكمة في ذلك، أحد منكم يذكرها؟ إن مقام الدعاء مقام إظهار الفقر إلى الله سبحانه وتعالى، فيجب أن يبسط في الدعاء كذلك. طيب هذه واحدة، مقام الدعاء مقام افتقار إلى الله عز وجل، فكلما أظهر الإنسان افتقاره إلى الله كان ذلك أبلغ في العبادة. مخاطب لمحبوب للإنسان أو مناجاة له، والإنسان يحب أن يكثر المناجاة مع محبوبه. وإذا كيف بدأ يكدر؟ إيه في يعني في تفصيل لحاجته، والتفصيل أبلغ من الإجمال. طيب وهذا من الإلحاح، والله يحب الملحين في الدعاء. نعم إيه، لكن كون الله تعالى يأمر به نعم يدل على صحته. فإذا كلما دع كثر الإنسان من الدعاء لله فإنه عبادة، والله تعالى يحب من عباده أن يتعبدوا له. نعم إيه نعم نعم، وكذلك أيضا يحصل فيه زيادة الخشوع. المهم أن في تكرار الدعاء عدة فوائد، كلما كرر الإنسان فإن في عدة فوائد، لكن قد يقضون المقام يقتضي الاختصار، كما اختصر النبي عليه الصلاة والسلام في خطبة الجمعة فقال اللهم أغثنا فقط. وفي أيضا دليل على أنه لا يلزم أن يكرر الإنسان الدعاء تكريرا لفظيا، يعني مو لازم انك تقول اللهم اغفر لي اللهم اغفر لي اللهم اغفر لي اللهم اغفر لي، مو لازم، لكن لا حرج انت ان تكرر الدعاء تكريرا لفظيا كما فعل الرسول عليه الصلاه والسلام في قوله اللهم اغثنا 3 مرات، وكما كان يقول في الدعاء بين السجدتين ربي اغفر لي ربي اغفر لي ربي اغفر لي. فتكرار الدعاء لا باس به لا بأس به، لكنه ليس بمشروع دائما. فالرسول عليه الصلاة والسلام يدعو كثيرا ولا يكرر. وفي أيضا آية للرسول عليه الصلاة والسلام، لأن الله استجاب دعاءه. وفيه آية من آيات الله في إنزال الغيث، وفيه جواز التكنية عن الحال، لكن بشرط أن تكون الكناية مفهومة، لأن اللفظ إما صريح وإما كناية. فهذا اللفظ الذي قاله الأعرابي نعم كناية، ومفهومة ولا غير مفهومة؟ مفهومة. فإذا كن الإنسان عن المعنى بلوازمه فهو جائز، وقد تكون الكناية أشد تحميسا وأشد تصورا نعم مما لو ذكر على اللفظ الصريح. فإن مثل هذه الكلمات التي قالها عرابي لا شك أنها تثير الإنسان وتوجب اهتمامه. يقولون إن فلانا كثير الرماد، كناء الكرم، لكن بعض الناس قالوا إن كان عنده مجصة، ها المجصة توغد بالنار ولا لا، فيكثر الرماد، لكن السياق يمنع هذا. طيب كيف كانت كثرة الرماد تدل على الكرم؟ يقول لأن كثرة الرماد تدل على كثرة إيقاد النار، وكثرة إيقاد النار تدل على كثرة الطبخ، وكثرة الطبخ تدل على كثرة الضيوف أو الآكلين، وكثرة الآكلين تدل على الكرم، لأن البخيل ما هو راح يصنع الأطعمة. لكن هذه يعني بعيدة الالتزامات. نعم. عن جده رضي الله عنهم قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا استسقى قال اللهم أسقي عبادك إلى آخره. عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، من أبوه؟ أبوه شعيب ومن أبو شعيب؟ محمد. ومن جده؟ عبد الله بن عمرو بن العاص. هذه الترجمة طعن فيها بعض أهل العلم. بماذا طعن؟ قال إن فيها انقطاع، ولكن أكثر أهل العلم وأئمة الحديث كالبخاري وأحمد بن حنبل وغيرهم كلهم يحتجون بهذه الترجمة ويرون أنها صحيحة متصلة، حتى إن بعض المتأخرين قال إنها مثل حديث مالك عن نافع عن ابن عمر، وأنها من أصح التراجم. ولا شك أن العلماء من الفقهاء وغيرهم يحتجون بهذه الترجمة ويرون أنها ترجمة صحيحة ولا مطعن فيها، بس نحتاج إلى السند قبل عمر. يقول: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا استسقى قال: اللهم أسق عبادك وبهائمك. عبادك وبهائمك، المراد بالعباد هنا الناس، والبهائم جمع بهيمة، وهي التي لا تنطق، وسميت بذلك لانبهام أمرها لعدم نطقها، لأن ما تفصح عما في قلبها وعما في نفسها حتى يتبين. وقوله عبادك وبهائمك أضاف البهائم إلى الله عز وجل، لأنه سبحانه وتعالى مالك الجميع، فلله ملك السماوات والأرض. فوسق العباد والبهائم من المطر، لأن هذا المطر إذا نزل بإذن الله فإن الأرض تبتلعه ويدخله الله تعالى في ينابيع في الأرض ثم يستخرجه الناس. ومن رحمة الله وحكمته أنه ينزل في الأرض، لأنه لو بقي على ظهر الأرض لفسد وأفسد الهواء وكثرت فيه الهوام والبعوض وغير ذلك، لكن من حكمة الله ورحمته أن الأرض تمتصه، نعم، ثم منها ما يمتص ويخرج نباتا ومنها ما لا يخرج، لكن المهم أنه هو الذي يشرب منه الإنسان والبهائم. قال: وانشر رحمتك. وانشر بمعنى فرق ووسع، والمراد بالرحمة هنا المطر أو النبات، ها؟ أو يعم هذا وهذا، نعم. وأحي بلدك الميت، بماذا يحييه؟ بالمطر حتى ينبت، كما قال الله تعالى: وترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت إن الذي أحياها لمحيي الموتى إنه على كل شيء قدير. إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول هذا الدعاء، فهل يشرع لنا أن نقوله؟ نعم، لأن كل دعاء ورد في هذا الموضع أو في غيره فإن الأفضل للإنسان أن يحافظ عليه قبل أن يدعو بدعاء نفسه الخاص، لأن الأدعية النبوية أجمع وأشمل وأنفع، فهي أجمع وأشمل وهي أنفع للعبد، خصوصا وأن الإنسان إذا استحضر أنه يتابع فيها النبي صلى الله عليه وسلم صار في هذا الدعاء عبادة من وجهين: من جهة أنه دعاء لله، ومن جهة اتباع الرسول عليه الصلاة والسلام. وبهذه المناسبة أود أن أعيد ما قلته سابقا، من أن مثل قوله تعالى: قل هو الله أحد، وقل أعوذ برب الفلق، وقل أعوذ برب الناس، كلمة قل قد يقول قائل إنها أمر بأن نقول، فإذا أردنا أن نتعود فإننا نقول أعوذ برب الفلق، أعوذ برب الناس، هو الله أحد، كما قال بعض الزنادقة في ذلك، وقال إن الله أمرنا فقل، هذه صيغة الأمر. فما هو مقول القول؟ أعوذ وهو الله أحد، نعم. فأنا مثلا إذا قلت لك قل لا إله إلا الله، وش تقول؟ لا إله إلا الله. فيقول بعض الزنادقة لا حاجة نقول قل الآن، لأن هذه أمر صيغة الأمر، أما العمل فنقول أعوذ برب الناس أعوذ برب الفلك. ولا شك أن هذا زندقة وإلحاد وتشكيك في القرآن، والذي أمر أن يقول ذلك هو الذي يتعوذ بهما كاملة، يقول قل أعوذ برب الفلق. لكن ما الفائدة من أن نقول قل؟ استشعار الإنسان بأنه يقول هذا التعوذ أو هذا الذكر امتثالا لأمر الله، لأنه لو أسقط كلمة قل وقال أعوذ برب الناس أعوذ برب الفلق الله أحد لكان هذا كالكلام الابتدائي من عنده، فإذا قال قل أعوذ قل أعوذ قل هو الله أحد صار ظاهرا جدا أنه يريد بذلك تطبيق أمر الله عز وجل. فهنا نقول إن الإنسان إذا وردت أدعية في مكان مخصوص أو زمن مخصوص أو حالة مخصوصة فالأفضل إيش؟ أن يقدم ما جاء به النص، ثم بعد ذلك يدعو لنفسه بما شاء إذا كان محل دعاء. ويستفاد من هذا الحديث صحة إضافة البهائم إلى الله على أنه مالكها سبحانه وتعالى لقوله وبهائمك، وأما عبادك فهو ظاهر في القرآن كثير. ويستفاد من الحديث أن الغيث رحمة، نعم كما قال الله تعالى وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته. ويستفاد من الحديث أن حياة كل شيء بحسبه، فحياة بدن الإنسان حلول الروح فيه، وحياة الأرض بالنبات. نعم سؤالك يا أحمد. شيخ عمر رضي الله عنه لما خرج يعني ما قال الحديث اللي قرأناه ما زاد على الاستغفار؟ نعم قال الله نعم هذا ما يدل على أنه لا ينبغي التقيد، لأن عمر قد لا يكون بلغه هذا الحديث. الصحابة مثلا إذا لم يقولوا بما ورد ليس معنى ذلك أنه عن استغناء بما عندهم عما قال الرسول عليه الصلاة والسلام، لكن قد يكون نسيه وقد يكون ما بلغه هنا. وعن المطلب بن حنطب أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول عند المطر سقيا رحمة. أنتم عندكم اللهم، نعم على كل حال اللهم معناها يا الله، ولكنها حذف منها ياء النداء وعوض عنها الميم، ولهذا نقول الله منادى مبني على الضم في محل نصب والميم عوض عن الياء المحذوفة. طيب سقيا مفعول لفعل محذوف يعني جعلها سقيا رحمة ولا سقيا، الواو هنا أحسن من حذفها لأنه يدل على ارتباط الجملتين بعضهما ببعض، سقيا رحمة ولا سقيا عذاب ولا بلاء ولا هدم ولا غرق. هل يمكن أن يأتي المطر عذابا؟ نعم وقد جاء، فإن عادا فإن نوح عليه الصلاة والسلام دعا ربه أني مغلوب فانتصر، فماذا كان نصر الله له؟ بالمطر، ففتحنا وفي قراءة ففتحنا، وفتحنا أبلغ لأن تدل على التكثير والتوسيع، أبواب السماء بماء منهمر، شوف منهمر يدل على شدة نزوله، وفجرنا الأرض عيونا، ولم يقل فجرنا عيون الأرض، كأن الأرض كلها صارت عيونا حتى التنور كما قال الله تعالى في الآية الثانية وفار التنور، بدت الأرض عيون تجري والسماء ممطر بماء منهمر. ف فالتقى الماء على أمر قد قدر. الله أكبر. فالتقى الماء على أمر قد قدر يعني ما نحدد لا زيادة ولا نقص. والذي حصل كما تعرفون أن الله أغرق أهل الأرض وعلت المياه على قمم الجبال حتى استوت السفينة على الجودي. فالمهم أن المطر قد يكون عذابا. وقوله ولا بلاء ولا بلاء، وش معنى بلاء؟ البلاء هو ما يصيب الإنسان من أمراض وشبهها يبتلى به المرء. قد تكون هذه الأمطار أيضا سببا للبلاء والأوبئة. ولا هدم ليش؟ للبناء. ولا غرق للنبات وللآدمي والبهائم أيضا، فإن تكون غرق لهذا. فالنبي عليه الصلاة والسلام سأل الله أن يجعلها سقيا رحمة وأن لا يجعلها سقيا بلاء ولا عذاب ولا هدم ولا غرق. ومتى يكون هذا؟ عند كل نزول مطر أو إذا زادت الأمطار. ظاهر الحديث كان يقول عند المطر، أنه يقولها مطلقا حتى عند المطر القليل، كما كان يقول اللهم صيبا نافعا، اللهم على الضراب ومنابت الشجر. الضراب هي الرواب الصغار، الرواب جمع رابية يعني الأرض المرتفعة، لكن ما بلغت أن تكون جبلا. وعلى منابت الشجر من الأودية والقيعان وما أشبه ذلك. ولكن الرسول ما قال على قمم الجبال، لأن قمم الجبال إذا كانت الأمطار عليها قد لا يستفاد منها لصعوبتها وبعدها، لكن الآكام الضراب واضح أنه يستفاد منها، يمكن أن تصعد ويستفاد مما فيها من النبات. اللهم حوالينا ولا علينا، هذا فيه استعمال السجع، حوالينا يعني حولنا، لكنه بصورة المثنى وليس المثنى، بل هي بمعنى حولنا. وقوله ولا علينا يعني على البلد نفسها. وظاهر هذا الحديث، آخر الحديث، ظاهره أن الرسول قاله عند لا عند كثرة المطر، عند كثرة المطر، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم ما كان يدعو اللهم حوالينا ولا علينا مع المطر القليل، بل كان يسأل الله أن يجعله صيبا نافعا. والله الجملة هذه مرتبطة بما قبل أيها دعاء واحد. اي نعم، يقال اللي قبل كله في بداية المطر. لا عند المطر، يقول عند المطر، ما قال في المطر، لكن قلنا انه ظاهر العموم، الا ان اخر الحديث اذا رددنا اخره على اوله صار يدل على انه المراد الكثير. قوله اللهم على الضراب ومنابت الشجر. نعم نعم، اللهم حوالينا. اي نعم، هذا اذا كثر، اما اذا كان قليلا فهو على البلد نافع، نافع حتى على البلد. نعم، سم أرجيتهم في الدعاء وصفته ووقته. الباب يتضمن ثلاثة مسائل: المسألة الأولى التحويل، والثانية الصفة، والثالثة الوقت. طيب، التحويل هل المراد به القلب أو تحويل الأسفل إلى أعلى؟ في هذا خلاف بين أهل العلم، فمنهم من قال إن التحويل هو القلب بأن تجعل ظهره بطنه وبطنه ظهره، وأيمنه أيسره وأيسره أيمنه. وقال آخرون إن التحويل هو أن تقلبه من أسفل إلى أعلى، وإن كان الظهر هو الظهر والبطن هو البطن، لكن تجعل الأعلى أسفل والأسفل أعلى. ولكن أكثر أهل العلم وأكثر الأحاديث على الصفة الأولى، وهو أن المراد بالتحويل القلب بأن تقلبه ظهرا لبطن. وأما قول المؤلف ووقته وتحويل الناس أرديتهم فهو ما سيأتي في الأحاديث أن الناس يحولون أرديتهم مع الإمام، والمراد بالإمام هنا إمام الصلاة. وكلمة الناس يشمل الرجال والنساء، ولكن يشترط في تحويل النساء أن لا يكون في ذلك عورة، فإن كان في ذلك كشف العورة فإنه لا يمكن أن تفعل سنة من أجل أن تفعل سنة، فإنه لا يمكن أن تراعى سنة مع فعل محرم، لأن اجتناب المحرم واجب وفعل السنة مستحب وكمال. وقوله وقته يعني متى يكون، هل هو قبل الخطبة ولا بعد الخطبة، وهل هو في أثناء الدعاء قبل الدعاء أو بعد الدعاء، كل هذا سيبين. قال عن عبد الله بن زيد قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم حين استسقى لنا أطال الدعاء وأكثر المسألة، أطال الدعاء وأكثر المسألة، المسألة يعني سؤال الله عز وجل، لأن الدعاء لأن المسألة عبادة، وكلما أكثر الإنسان الدعاء